أرسلت الرعون في الملائل حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك الله وأورثنا بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين كذلك وأورثنا بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين الله أكبر إن معي ربي سيهدين فلما ترى الجمال إن معي ربي سيهدين فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كذلك وأورثنا بني Ah!